بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات مع هذا اللقاء المتجدد مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. تعلمون جميعا أننا نتكلم في هذا البرنامج أو نريد أن نتكلم في هذا البرنامج عن الدولة المدنية بمنظور إسلامي، ونحلل كذلك الصور المطروحة على الساحة، ولكن لما نرى من استفزازات وليست استفسارات من الناس. دائما يحاولون استفزاز السلفيين كما يقولون أو الإسلاميين بصورة أعم، خوفا وحسدا من عند أنفسهم. فابتداء سنتناول ما نحن بصدده في برنامجنا، ونتناول بعد ذلك هذه الاستفزازات بين الحين والآخر. فضيلة الشيخ، لدينا تجربة أو تجربة في واقعنا الإسلامي وفي تاريخنا الإسلامي في الدولة المدنية التي يريدها المسلمون. حينما كانت الخلافة فكان النصر وكانت الفتوحات وكان التمكين وكان كذلك الاقتصاد الناجح والمال الوفير حتى أنه يفيض في بيت المال. فإذا ما أردنا أن نتحدث عن الدولة المدنية في صورتها الإسلامية السابقة، يقولون أننا نرجو دولة الحرية وتكافؤ الفرص والمساواة في ظل سيادة القانون وما إلى غير ذلك. فهل في دولتنا أو في الدولة التي يريدها المسلمون حيث أنها مدنية بمرجعية دينية، هل فيها هذه المصطلحات وهذه المعاني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بداية كلمة دولة مدنية كمصطلح احنا لنتحفظ عليه، نعم، لأن كلمة دولة مدنية مصطلح على الأقل مصطلح فضفاض غامض. في 70% من المراجع بترجمه بمعنى دولة علمانية، وبالتالي حتى كلمة دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية إن كان بيقولها البعض، وإحنا لا مشاحة في الاصطلاح، بس إحنا مش هنقولها. ليه؟ لأن إحنا بنخاف، وشفنا الأعداء إزاي بيحصل مننا حتى على المصطلح وبعدين يطوروا بعد كده. تعالى نتكلم على برضو، هم دايما البعض بيهرب من ذكر التفاصيل الى العمومات والمطلقات. تكلم على الحرية، على العدالة الاجتماعية، على المساواة، على تكافؤ فرص، وده كلام هتلاقي الشيوعي بيقوله، الاشتراكي بيقوله، الليبرالي بيقوله، الديمقراطي بيقوله. لا، انت كلمني ازاي هتحقق المساواة، ازاي هتحقق ازاي هتحقق الحريه. تعال اديك مثال. احنا عندنا في الاسلام بنقول حريه، بل احنا بنزعم ان الاسلام هو الدين الوحيد والمنهج التشريعي الوحيد اللي بيعطي حريه حقيقيه. وبزيد على كده واقول السلفيه على اعتبار انها الفهم الصحيح للاسلام هي المنهج الوحيد اللي بيدي للناس حريه. ليه؟ لان انا عندي سلطه واحده مطلقه تحكم الجميع وثابته. فهذه السلطة المطلقة الثابتة بتحكم الحاكم والمحكوم الكبير والصغير، وبالتالي بالفعل بيبقى كل الناس بعد كده أحرار. فهذه السلطة هي السلطة التشريعية، الشرع النازل من عند الله تبارك وتعالى. يبقى احنا هنقول حرية. احنا بنقول حرية ليه؟ لأن ما خليتش رجال الدين يتحكموا في الناس. هيقول لك طب ما انت عندك رجال الدين هم اللي بيفسروا الدين. هبقول له، هديك مثال صغير جدا. دخل المدرس بتاع العلوم مثلا بتاع ستة ابتدائي يفتح بجهاز الدرس بتاع الجهاز التنفسي ويسميه الجهاز الهضمي ويبتدي يشرح، هيلاقي الاطفال اللي في السن ده يعترضوا عليه. بمعنى ان التصور ان يوجد شارح ياخد متن وينحرف بيه، طالما المتن متاح وفي ناس عقلاء ما بيلغوش عقولهم وما بيخلعوش عقولهم على الباب، ولا بيقول حدثني قلبي عن ربي كبعض المناهج المنحرفة، ولا بيقولوا أصل المجمع الفلاني ده بيجيله إلهام وبيجوار روح القدس، طالما ان انا بقول ادي النص اللي احنا كلنا ملتزمين به, وانت راجل بتزعم انك اكثر فهما للنص اكثر, وهتشرحه هتشرحه في قواعد الجميع يفهمها, وبالتالي هيبان. فاحنا بنقول ان احنا عندنا لولا هي دي الحريه الحقيقيه, لان في نص واحد يحكم الجميع, هذا النص اتى من عند الخالق, الا له الخلق والامر. طيب حد بيقول اذا هي دي الحريه, ولكن معلش بس انت قلت بحرمه الخمر وقلت ده الخالق اللي قال, يبقى في قيود. لكن القيود من اين اتت؟ اتت من عند الخالق, الا يعلم من خلقه. وهذه القيود غير انها اتت من عند الخالق, ما هو الله تبارك وتعالى متصف باسماء وصفات, احنا بنقول ما الامور مرتبطه ببعض. نعم. ما انت كما انه هو الخالق فاذا هو المالك والمتحكم فيك والمدبر. نعم. وفي نفس الوقت انت عارف ان هو الحكيم العليم الخبير. نعم. الرحيم اللي قال في صفه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فانت من جهه ثانيه متاكد ان القيد ده مش محطوط غير عشان يمنعك مما يضرك, وانه المحرم اما ان هو ضرر محض وإما أنه في نفع وضرر, لكن ضرره أغلب. وأسألونك عن الخمر والميسر, قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. طيب هناخد مثال يوضح القضية. يبقى إحنا عندنا حرية, إحنا بنقول في الإسلام عندنا أعلى حرية ممكنة, وإن كل عبد في الدنيا عارف القيود اللي مفروضة عليه من جهة عليا مطلقة وثابتة, ويقدر يعرفها دوما من اول يوم. معلش يا فضيله الشيخ, الجهه العليا دي طبعا حضرتك قلت ان هي التشريع من عند الله عز وجل وليست الكنيسه ك احنا عندنا ليست هي الائمه الاربعه ولا الصحابه. نعم. لا, هي الله عز وجل. نعم. ده حتى احنا بنقول ايه, الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. وما على رسولنا الا البلاغ المبين. يعني انت لما بتقول انا همتنع من دي عبودية لله, حتى لو كانت ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, عبودية لله واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انت هنا بتقول ايه, الحرية مقيدة بقيود من عند الله. أيوة. تثق انها من عند العليم الخبير, مش بيجرب فيك. أيوة. ما احناش فران تجارب, لا ده احنا واثقين ان هو ده الشرع من عند العليم الخبير. أيوة. تعال اشوف في التانيين هيقولوا ايه, لك لا ده انا عندي الحرية اوسع من عندك مطلقة. لا, ما فيش في الدنيا حرية مطلقة, ما فيش في اي نظام سياسي. بص, كلمه حريه مطلقه تتعارض مع كلمه سياسه, تتعارض مع كلمه دوله. اصل يعني ايه دوله؟ هم في السياسه بيعرفوا الدوله, بيقول لك ان يتنازل كل فرد عن جزء من حريته للدوله حتى تنظم له المجتمع. فاذا ما فيش كلمه دوله تساوي حريه مقيده. الليبراليين اللي هم اكتر ناس بيتشدقوا بالحريه والكلام ده كله, بيقولوا لنا ايه, انت حر ما لم تضر. حيقولك شفت بقى, انت عندك انت حر ايه, ما لم تخالف الشرع, وانا عندي هي. لا مش هي. يعني حيقولك ايه, انت عندك في الاسلام حرمت عليه نقطه خمر. بينما في الليبراليه بيقولك ماشي, انت شايف الخمر غلط, انت راجل داعي انصحه, لكن الدوله لن تحرم عليه الا حاله السكر البين في الطريق العام, لانه ساب له الحريه لغايه اخر لحظه, بيبالغ في الحريه الفرديه لغايه ما تصطدم انها هتجيب ضرر مباشر بالمجتمع. طيب اقول له, طيب سيدي انا هقارن من عده جهات. اولا, انت حر. تحريم الخمر كشريعه الهيه كل مسلم عارفها من اول ما بيعرف عقله. اما انت حر ما لم تضر, مستني برلمان يحددها. طب البرلمان ده حددها وقعد 5 سنين ومشي, جاء برلمان تاني قال لك لا, مش السكر البين في الطريق العام, دي بدايات السكر, ده كذا ده كذا. طب انا هستنى بقى تشريعاتي يحكمها مين فاز في الانتخابات؟ انا النهارده اعيش في ظل نظام راس مالي لو مثال تاني, واعمل استثمارات بالمليارات وبعدين يسقط دول, يجي اشتراكي يقول لي ده انت حرامي وانت وانت وانت, او العكس او كذا. طيب مش في ناس اتأممت منها شركاتها ممتلكاتها في ظل النظام الاشتراكي وبعدين اتباعت تاني في ظل النظام الليبرالي؟ نعم. طب هل هو ده اللي احنا عايزينه؟ طيب خلينا في مثال الخمر اللي احنا بنقوله. هم قالوا لا, احنا قلنا ايه, انت حر ما لم ايه تضر, ما لم تضر, واحنا ماشيين لغايه هنسيبه ويعمل اللي هو عايزه, انت راجل شيخ انصحه زي ما انت عايز, لكن الدوله في منظورهم لن تتدخل الا عند السكر البين في الطريق العام. اقول له طب يا عم انت الخمره بتلعب بالعقل, الراجل ده شرب اول كيس, طبعا ده نسكافيه الحمد لله. بس يا يعني برضو المشاهدين يعرفوا انتم بتشربونا نسكافيه وفي نفس الوقت يعرفوا ان اتفضل اول كاس الراجل شربه لعبة الخمر بعفرة أول كاس خمرة. كيف تستطيع انك تقول له الان بعدما بدأت النشوة تدب ده خد بالك ده انت حاطط المواطن الغربي في اختبار في غاية الصعوبة. ايه هو؟ انه الان هينتقل من مواطن شريف صالح الى مجرم. انت اذنت له قلت له مع اول كاس انت لسه مواطن شريف ومع التاني انت لسه مواطن شريف. اللي التاني ده هيفقده القدرة يعني على قياس اثر التالت هيعمل فيه ايه وهينقلب. ولذلك تلاقي الجريمة دي مين بيتعرض لها هناك؟ اساتذة جامعة وسياسيين واعلاميين بياخد الكاس الثالث والرابع كل واحد بقى حسب قدرته ويدخل في الجريمة ويتحول من مواطن صالح الى مجرم. طب وبعدين بعد كده كمان انت فشلت اهو. هم فشلوا في تطبيق الحد اللي هم حطوه لنفسهم. هم قال لك انت حر ما لم تضر. ولقينا 50% من الناس بيوصل الى حد ضرر الاخرين لان الراجل اللي سهران في البار او كده وراح مزود دخل في الحد المسكر نزل يقود العربية هيضرب هيعمل. اول سبب من اسباب الوفاة في الغرب قيادة السيارات تحت تأثير مسكر. نقول الامريكا عاشت فترة كبيرة من حياتها اكتشفت انت حر ما لم تضر بتاعتهم في قضية الخمرة تساوي تحريم الخمرة اصلا. قعدوا 14 سنة يحاولوا يحرموها تحريم تام كما في الإسلام فشلوا. دي النقطة التانية. فشلوا ليه؟ لأنه ما عندوش السلطة الفوقية العليا. لأنه ربى الناس على أنه الفردية والأنانية بلطجة الفردية. فإذا فشل راح راجع تاني مضطرا أنه يقول أنت حر ما لم تضر هي السكر البين في الطريق العام. الكلام ده إحنا في مصر بفضل الله مش شايفينه رغم أن القانون بتاعنا نسخة في الحتة دي من القانون الفرنسي. ليه؟ لان عندنا دين. وده يدينا الحتة التانية. لما بقول الشريعة الاسلامية ما بنقولش القانون بس. لان انا ايه اللي حامي مصر الى الان؟ الجزء الذي يطبقه المجتمع من الشريعة الاسلامية. وإلا لم يكن موجود في القانون. والجزء اللي موجود في القانون للشريعة الاسلامية. فاحنا مش حاسين قوي بمفاسد عدم تطبيق الشريعة لان في اجزاء كتيرة من القانون خالف فيها الشريعة الناس بتطبق فيها الشريعة. الناس مش مستنية الشرطي يروح يقبض عليها وهي بتسكر. الوازع الديني. الديني. وده جزء من الشريعة. أنا بقول الشريعة بنعني بها المفهوم الشامل اللي هم النهاردة برضو برة بيكلمني على ايه؟ بيكلمني على الدولة وعلى المجتمع المدني. حضرتك اشرت اليه. احنا لما نيجي نبص للنظام السياسي في الاسلام هنلاقي ان كل الاعمال التي تقوم بها الدولة يسمح بل يفضل ان يقوم بها الافراد فيما يعرف في الاصطلاح المعاصر بالمجتمع المدني. مش اختراع هم هيجيبوه النهارده. على ذلك تلاقي الفقهاء يقول لك ايه بعد ما يذكر واجبات الدوله واجبات كثيره جدا بس يقول ومما يختص به الامام جر العساكر الى الجهاد واقامه الحدود. يعني كل الواجبات الكثيره دي ايوه هو يقوم بها اصاله لكن لا يمنع غير ان هو يقوم به من تعلم العلم وتعليمه والافتاء والحسبة. ولكن اقامه الحدود ده اللي هي الامور التي تجر يعني تؤدي الى شجار ونزاع او دماء او نحو ذلك. فيبقى احنا بنتكلم هنا هم بيجرونا الى مساحات من معاني مطلقه الحريه وكان الاسلام هيبقى فيه كبت وفي كذا وفي هو ممكن يدي مساحة حرية أعلى لكن مساحة حرية هي في حد ذاتها ضنك وشقاء ومضرة وفوضى. هي فوضى في المجتمع. وأنت كونه في الخمر قال هيحرم قانونا السكر البين في الطريق العام ومش هيحرم مبدأ شرب الخمر هو كده ضر الشخص نفسه وعطاله فرصة أن يتحول إلى مجرم بسهولة جدا وضر المجتمع ككل لان هو لما بيتحول لمجرم بيتحول الى يعني من باب برضه الحريات نائب رئيس الوزراء بيقول ان ممكن تكون لابسه مايوه اكثر حشمه واحتراما من المنتقبه يعني باي مبدا لا انت دايما بتجيب حاجات ظريفه، حاجات خايبه يعني جدا. لا اصل هو يعني مبكيه والله مش ظريفه يعني حته اكثر حشمه دي عجيبه مش عارف حشمه منين يعني، يعني هو ممكن أو يكون منين يعني. لا هو بص دعك من التصريحات المستفزه، لكن انت الان بتجرني للاجابه على شبهه، وهي ان ودي شبهه بقى غير اصل هو اصل هو الراجل ده يعني مش عارف هو هو دي كده تركيبته يعني، هو دايما بيسمي خصومه انهم ذوي عقول ظلمه، فطبعا يبدو العقول الظلمه ما بتقدرش تعرف ان الحشمه بتتناسب عكسيا مع مساحه المساحه المغطاه من الجسد يعني هو كل الناس فدي العقول الظلمه. لكن تعال انا اتكلم بقى على اللي ممكن نسمعه من اخواننا يعني ومن عموم الناس، يقول لك انا اعرف فلانه غير محجبه واخلاقها افضل من فلانه المحجبه، او اعرف كتير غير محجبات محتشمات بس واخلاقهم افضل من كتير محجبات. قال له طب خلينا انا دايما المثال يوضح القضيه، انا دلوقتي جوه الامتحان وعندي سؤالين وعندي ثلاث طلبه، واحد جاوب الاولاني بس، واحد جاوب الثاني بس، واحد جاوب الاثنين، انا اقتدي بمين؟ باللي جاوب الاثنين. باللي جاوب الاثنين. فانا بقول الحجاب يعني ستر للجسد واخلاق وحياء، دي دخلها في مفهوم الحجاب، نخليها ان دي جزء من من من اداب المراه المسلمه عموما، مش انا مشاحه في الاصطلاح، لكن المراه المسلمه مطلوبه بده مطالبه بده كله. ليه انا افترض دايما ان والله يا اما المحجبه اللي هي تخلت عن بعض الاداب الاخرى أو التي تحلت بهذه الأدب وتخلت عن الحجاب، طب إيه دايماً أنا لازم آخد حاجة سيئة، لازم آخد حاجة معيبة، طب ناخد الحاجة التي لا عيب بالضبط كده الملتحي وغير الملتحي. آخد التي لا عيب فيها. فإذا بنقول لأي حد أو أي أخت بتقول طب ما أنا بشوف محجبة سلوكها مش كويس وبشوف مش محجبة سلوكها كويس، ولا كوني أنت المحجبة ذات السلوك الحسن وكوني أنت النصيحة للإثنين معا. نعم. فقولي للمحجبة استكملي ما ينقصك السلوك الحسن. نعم. وقولي لذات السلوك الحسن هل تممت هذا الحسن. نعم. وزينتيه بحجاب. نعم. يبقى كده إيه وافقنا. طيب فضلت الشيخ احنا اتكلمنا عن شبهة، أول شبهة الحرية ومفهومها في الإسلام مقارنة بالمفاهيم الأخرى في الدول المطروحة. نعم. ايضا مبدا تكافؤ الفرص والمساواه في ظل سياده القانون، هل موجود في الاسلام تكافؤ فرص في انصاف وعداله ولا ومساواه ولا ما فيش يعني في استبداد في الواقع مبدا والكرباج هيمشي وكده؟ لا مبدا تكافؤ الفرص من اغمض المبادئ في عالم السياسه، ودعني اضرب عنقه والكلام اللي بيتقال يعني تكافؤ الفرص بن رومي يعني ايه تكافؤ الفرص؟ نعم. هم عندهم بيعنوا بتكافؤ الفرص ان النظام السياسي للدوله لا يتيح لابناء دين معين او ابناء جنس معين او باي معيار اخر فرصه اكثر من التي تتاح للاخرين، ولكن مثلا في النظام الليبرالي هم بيعترفوا انه الذي ورث مالا، بل ان ولاه الليبراليين، وانا بقول دايما الليبراليين في مصر بيتكسفوا، ما انا بقولها كده يعلنوا مبادئهم صحيح بيتكسفوا يشرحوا الليبرالية صحيح. ليه؟ لان هي فيها حاجات مهجله جدا، واحنا بنقول لهم يا اخوانا احنا الكلام ده ما يعني ايه ما جبناهوش من عند وهم مسكوا مره مش ممكن لاحد اخواننا الدعاه انه قال ايه الليبراليه يعني انه يخلوا والدتك تخلع الحجاب فقال لك بص مش فاهمين الليبراليه. طب يا اخوانا ما انتوا اللي ايه اللي ضنيتوا علينا بشرحها ومع ذلك هو لما قال كده ما انا عندي رموز ليبراليين زي ما انت قلت كده اهو بيقول مش عارف لباس البحر افضل افضل بمعنى ان الليبرالي يجي عند الحجاب ويتحول الى قمه الدكتاتوري. نعم. احنا عندنا وزير الثقافه السابق، قبل وزير الثقافه ناخد الاتصال معانا. نعم. الاخ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مرحب بالشيخ عبد المنعم. مرحب بحضرتك. في استفسار ملاحظه غريبه قوي اليومين دول يعني بتحصل اليومين دول، بعض الدعاة الليبراليين اللي اصلا بيقولوا ان ايه بننادي بفصل الدين عن الدوله بنجدهم في هذه الايام لهم برامج دينيه، يعني مثلا عمار علي حسن يستضيف جمال النهارده اسمه جمال البنا ده ولا جمال قطب ولا اسمه ولا ده جمال قطب يقول له لابد نشيل الايات اللي فيها ارهاب، يعني ويل للمتطرفين دي فيها ارهاب، فلابد نشيلها. يرد عليه يقول له طب انت رايك ايه؟ قاعدين تخافوا بينا، انت بتقولوا ما لكمش دعوه بالدين وعاوزين نصر الدين، طب انتوا مالكم مال الدين؟ اسمه ايه الثاني ده؟ اسمه ابراهيم عيسى ده. برضه بيقول لك فضل الدين. ابراهيم يقول لك فضل الدين، طيب انت عامل لي مقال قد كده في الاهرام في الاخبار عن فضل الدين، عامل برنامج ليه؟ وبتتكلم عن الدين. ايه ايه فكرهم بالنسبه لدي؟ واوباما دلوقتي هم يعيبونا في المشايخ ان هم بيتكلموا دلوقتي في السياسه، ولا يعيبونا في انفسهم انهم يتكلمون في الدين. هم ده هم اللي بيستخدموا الدين في السياسه. نعم. المشايخ بيستخدموا الدين للدين. نعم. لله. هم بيستخدموا الدين في السياسه. دي نعم. نقطه. والنقطه الثانيه، اوباما دلوقتي بيطلع طالع يقول انا مش هستجيب للضغط الفلسطيني لاعتراف الدوله الفلسطينيه. اوباما ده مين اصلا عشان يضغط ولا يستفيد من التفكير؟ يعني بيقول مش هنسال في الضغط الفلسطيني للاعتراف بالدوله الفلسطينيه. هو مين اللي يعترف بيه؟ نعم. ده احنا اللي مش معترفين بيكم. صحيح. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخ احمد. الاخ احمد بيسخننا ل مش عارف التسخين جاي من بره. والله ما اعرفه. هو حصل ظاهره عجيبه جدا. ان معظم، ودي اشار اليها حتى الكاتب النصراني رفيق حبيب، ان كل اللي هم خصوم للماده الثانيه من الدستور وخصوم لقضيه تطبيق الشريعه، اذ فجاه وكان هناك من ضغط على زر فاصبحوا جميعا يقولون الماده الثانيه من الدستور خط احمر. الواحد يعني يقول يعني هل تسلفت مصر خير عشيتها وضحاها؟ ما هو خير بلا شك. واحنا مش عايزين، لا بس هم مش قصدهم كده، مش عايزين نشكك ولا حتى نقول للناس طب انتوا امبارح كنتوا بتقولوا ايه، بس تعالى شوف بقى عايز يقول ايه. ده عايز يعتبرها حاجه اشبه كده هويه عامه، يعني مش ان هي في تشريع ولا لا، ده هو زي ما بيقول كده هيبتدي يتكلم على روح الشريعه. كل واحد له مسلكه بقى. واحد يتكلم على روح الشريعه، واحد يتكلم على كل واحد يوصف الفيل من اتجاه اخر. جمال البنا طبعا قراني معروف. طبعا لا، الخاطر القرانيين هنا في ايه؟ قوله تعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. نعم. اذا القران محتاج شرح. ايوه. القران فيه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ولكن لا، فين الصلاه؟ فين وصف الصلاه في القران؟ نعم. اذا صلوا كما رايتم. القران لابد لكي يتم يبقى مع السنه، ولا هتلاقي اوامر مجمله. نعم. مستعصيه على التفسير. كويس. واحل الله البيع وحرم الربا. نعم. لازم السنه عشان احرم ايه الربا. القرانيين. نعم. بيعملوا ايه؟ بينفي، او هم طبعا مش قرانيين، ولا لو كانوا قرانيين كانوا اتبعوا السنه، كانوا اتبعوا القران. نعم. حيث قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حذف السنه. لما تيجي تقول له الربا يقول لك الربا ده كان زمان وخلص. طب تقول له طب عايز اشوفه اللي كان زمان ده، ما يمكن ما خلص. ما يمكن الى اليوم نفس التعامل اللي القران سماه ربا وحرمه يكون موجود لغايه دلوقتي. بس بصوره ثانيه. نعم. لا لا لا، كان زمان وخلص. طب يجيب لك بقى من كتب التاريخ، من كتب الادب، من دماغه كله الا كتب السنه. طب كتب التاريخ في طريقه ثبوتها اضعف بكثير جدا من كتب السنه. صحيح. لكن هو استبعد السنه لغايه ما هيخلي لك الربا ده. ده شيء كان في قريش حصل مره حتى في حياتها وما حصلش تاني. والقوا اخر المحرمات من القران والايات دي كلها نزلت في شيء ما كانش هيعيش في المجتمع غير سنه ولا اتنين او معاش اصلا، وهكذا في كل شيء. فاذا هم حتى لا يصادموا عواطف الناس وعقائد الناس قالوا لا احنا مع الشريعه. دلوقتي كلهم بقوا مع الشريعه، لكن الشريعه عنده لا خطام لها ولا زمام. تفضل الشيخ معلش. هقول له ايه بقى؟ قبل لا، في لجنه تقنين الشريعه تبع الازهر. ايوه. اعترفت ان في شريعه. نعم. وقننتها وموجوده في ادراج مجلس الشعب. يبقى في شريعه. نعم. وبتتكلم في ابواب المعاملات يعني. قبل الحديث عن الشريعه معلش، تليفون معانا من زمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش طولنا عليك، اتفضل. اخوك في الله حسام. اتفضل يا اخ حسام. برحب بضيف حضرتك الكريم. يا مرحبا. احب ان اسجل احترامي الشديد لقناه الحكمه على الرغم ان انا ما كنتش متابع قبل كده لاي قناه دينيه. واحنا نحب نسجل تقديرنا لك يعني. جزاك الله خير ان شاء الله. جزاكم الله خير. بس حضرتك انا ليالي نقد وارجو ان يتسع صدركم له. اتفضل. وأنا بكلم أن يجعله الله سبحانه وتعالى إذا كان صالحا أن يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. آمين يا رب. حضرتك مفترض أن الوقت هنحاسب عليه. نعم. استثماره في إيه هنحاسب عليه؟ استثمرته في ذكر الله، استثمرته في طاعة الله، نعم، سيجازيني الله خيرا. نعم. وإن كان على العكس فسوف يجازيني الله به شرا والعياذ بالله. نعم. حضرتك في إعلان بيأتي في القناة تحميل ألعاب ورنات وكذا وكذا وكذا. حضرتك مش يعتبر ده مساعدة للآخرين إن هم يحملوا ألعاب يستثمروا وقتهم في غير ذكر الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في شبهة إن القناة تمتنع عن هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله نرفع هذا الأمر لإدارة القناة، ولكن ممكن لو يلعب ويذكر الله هو بيلعب ممكن يا شيخ ولا ما ينفعش؟ تشوفكم سلفيين زيادة عن اللزوم. انت الأخ بين عليه سلفي زيادة عن اللزوم. جزاكم الله خيرا والله، يعني نصيحة وإن شاء الله نرفعها لإدارة القناة. طبعا تعقيب. احنا لا لا لا ننصح يعني أحد إنه يضيع وقت الثمين. ربما تكون الأطفال. ولكن ربما يكون للأطفال. هي لو إنها لعبة مباحة وقليل. نعم. وشيء قليل كالملح في الطعام. نعم. فإن شاء الله ما يكونش فيه بأس. جزاكم الله خيرا أخ حسام. فضلت الشيخ تكافؤ الفرص والمساواة كنا بنكمل. فإحنا عايزين نقول إن هم موضوع تكافؤ الفرص يعني هم بيقعدوا يقولوا فيه كلام. فضلت الشيخ معلش، هو الناس لما بيعرفوا ان حضرتك موجود الاتصالات بتبقى زياده، انا ما اعرفش اتكلم. فاحنا ما هو نعمل بقى المداخلات لحضرتك الاخ محمد، ودخلاتكم يعني مغريه بانها تتسمع. ربنا يبارك فيك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل اخ محمد. طبعا تحياتي للمهندس عبد المنعم الشحات. الله يبارك فيك. وبس عاوز اقول له ان انا بشعر بغيره كراجل اسكندراني اني محروم من رؤيته في اسكندريه طول ما هو في القاهرة. طب ما تتفضل تيجي القاهرة. هو عموما برضو انا بتنازل عن حقي في اسكندرية عشان النفع العام المسلمين اللي بيستمتعوا. جزاكم الله خيرا. الناس المحترمة زي امثالكم يعني. ربنا يبارك فيك. المهندس عبد المنعم الشحات. الله يبارك فيك. اولا طبعا انا على فكرة انا لا انتمي للتيار السلفي. طب ليه كده؟ ولكني كمسلم سلفي. طب ما هو احنا عايزين كده، ما ده المقصود. في ملايين المسلمين. يعني. صح كده. الحمد لله. نعم. اللي عاوز اقوله يا باشمهندس عبد المنعم، انتم اخطأتم خطأ جسيم يوم 19/3 وما قبلها في الاستفتاء على التعديلات. ظهرت اننا كمسلمين مناش كبار غير مشايخنا ودعاتنا، ذهبنا للتعديلات وقلنا نعم عن قناعة موضوعية وقانونية وإيمانا منا بأن هذه التعديلات سليمة 100%، وأنا كرجل محامي أفهم هذا. ولقد رأيت للأسف الشديد كبار ما يسمون بفقهاء دستوريين بيضللوا الشعب، ويعني ما علينا عشان نتجاوز هذه النقطة. عاوز أقول يا فندم أننا كمسلمين بسطاء، أنا من العوام، أنا من عوام المسلمين، لست داعية أو عالم إسلام كما المهندس عبد المنعم الشحات وأخوته. عاوز اقول يا فندم اننا جميعنا اسلاميين. اسلاميين، ولكن في ناس مش فاهمه، في شباب مش فاهمه، بيخدعوا من يعني. انا طبعا برضه عشان مش يعني حافظ للاسف يعني القران كويس، عاوز اقول يا فندم ما معناه ان ناس بيخدعهم معسول الكلام. نعم. معسول الكلام. ومن اجل هذا يا فندم انا ارجو يعني التعامل مع الناس بأبسط العبارات عشان يفهموا ان كلمة مدنية هي مشتقة من علمانية. دي حقيقة يا فندم فعلا. خلي بالك يا محمد، حضرتك الى الان ما قلتلناش الخطأ فين. ايه يا فندم، لان الناس كلها فعلا نتيجة لقيام بعض. يعني احنا مقصرين مثلا او المشايخ مقصرة ان هي توضح رؤيتها. لا يا فندم عفوا يا فندم. طيب انا قصدي اقول ان مشايخنا ودعاء وعلمائنا فهمونا ان في حملة على الاسلام بالفعل، ودي حقيقه. طيب. كان في قصد واتجاه عام بالغاء الماده الثانيه. انا طبعا فاهم ان ما كانش ضمن التعديلات، ولكنها كانت الهدف الاكبر فيما بعد. عشان كده يا فندم ظهر اننا الحجم 77% من الناس راحوا، كتير جدا من الناس راحوا علشان نثق في مشايخنا وعلمائنا لانهم قالوا روحوا كواجب انسان يعني واجب وطني، واجب وطني روح نعم، بس نعم ليه؟ عشان الاستقرار، نعم عشان نعرف نصنع رجلينا والخطوات اللي نمشي عليها وعلشان البلد تستقر. شوف النهارده مشايخنا كلهم وعلمائنا بيقولوا ايه على التهدئه بيننا وبين الاخوه المسيحيين او النصارى، وللاسف هم دعاتهم وكبارهم بيقولوا ايه وبيولعوا البلد ازاي. القصد يا فندم احنا قلبا وقالبا وايمانا منا خلف عقلاء وهم الاغلبيه العظمى وعلمائنا، ونسيخ خلفهم وندعمهم وهم في المقدمه دائما. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وصلت رسالتك يا استاذ محمد. وانا لما قال يعني الاخطاء يعني يعني هو من باب يعني تبسيط، عايز يبسط المعلومه شويه. هل اخطانا كانه بوجه السؤال الاخير، هل اخطانا ان احنا قلنا راينا والناس اقتنعت بيه؟ هل احنا مسؤولين؟ الناس خافت فعلا، هم خافوا عن الليبراليين وغيرهم العلمانيين خافوا. هل هم الليبراليين زعلانين؟ هو دلوقتي الليبراليين اصل بص الليبراليين هم كام في الميه يا شيخنا؟ يعني واحد ولا نص في الميه؟ ما الليبراليين الليبرالية هي شقيقة الديكتاتورية، واللي بيحصل ده دلوقتي ومحاولة الالتفاف على أراضي الشعب، والشعب اختار التعديلات الدستورية اللي كان الدستور الجديد يتعمل من لجنة تأسيسية اختارها مجلس الشعب والشورى، هم عايزين يعملوا لجنة تأسيسية معينة. ليه؟ لان هي الليبراليه اسمها الليبراليه الدستوريه، انه يجي في مرحله كتابه الدستور ويصمم انه يعمل دستور ليبرالي وبعد كده نمشيها ديمقراطيه، يسيبها بقى براحته. فاذا هي دي المشكله. فهو في الواقع من الاول قال نمشيها ديمقراطيه على اساس ان الجماعات الاسلاميه يعني لسه طالعه من ضغط امني و و و وهو عنده ما شاء الله 30 40 قناه فكان هم يعني حسبتهم ان المعركه مضمونه. احنا بندفع ثمن اختيارهم لمنهج مصادم للشريعه واختيارهم وثقتهم المفرطه في النفس بلا مبرر. فهو دلوقتي بينتقم مننا احنا عشان هو اخطا الاختيار ثم اخطا الحسابات. زار اخوه اسكندريه يعني ما شاء الله. معانا الاخ احمد عاشور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، بس كنت عايز اكلم الباشمهندس، كنت عايز اوضح حاجه. اتفضل يا دكتور. يعني حاليا دلوقتي في اتجاه جامد جدا لنشر الفكر العصراني، يعني لما ناس كتيره بتطلع تتكلم يقول لك ان السنه متقسمه كحديث تشريع وحديث خبري، ويلبسوا على الناس الامور ويقولوا لهم ان المسلمين والمشركين سواء وامور بهذا الشكل كتيره، ان عقد الذمه اتلغى لموت احد اطرافه، وهم بيدلسوا على الناس المسلمين بقله العلم بدينهم. فده خطر كبير يا دكتور، يعني زي الدكتور محمد سليم العوا واحمد كمال ابو المجد ودول كتير جدا، ودعواتهم منتشره وللاسف ليهم اتباع كتيره بسبب قله علم الناس. فالواجب علينا ان احنا نبين الحاجات دي دلوقتي. حاضر والله بنبين. يعني هو حتى الشيخ يعني لما موضوع ان هو يقول لك ان الحديث خبري ويستند والكلام فعلا يخدع، يستند لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تلقيح النخل في المدينه وحاجات مثل هذه الامور، ويقول ان مش كل السنه تشريعية، ويقول ان حديث الاحاد لا تؤخذ بها في العقيده. طيب. وحاجات فعلا محتاجه وعي للناس. جزاكم الله خيرا يا اخي. اضف الى هذا يعني اليوم في جريده الشروق سعد الدين ابراهيم كان عامل جلسه افتتاحيه للجنه هيكون منها بعض الملفات التنمويه، هو صاحب مركز ابن خلدون. وطبعا معروف سعد الدين ابراهيم والقصه اللي كانت بتاعته ايام الحكم السابق. لا طبعا قصته الاولانيه ان هو كان مشرف رساله الدكتوراه تحت السيده سوزان الثابت. واللي بعد كده السيده سوزان دي الاولانيه. وبعدين بعد كده حق يعني حصل مغضوب عليه. بعد كده حضرتك جالس الان بيقول ان الثوره قد خطفها السلفيون، وأدائهم بيصف الأداء كده ويقول وقد وصف أداء السلفيين بأنه أداء متخلف وغير سوي، يعني أداء متخلف وغير سوي. وبيقول للشباب طبعا اللي قاعد قدامه أغلبهم شبهه، فبيقول لهم لو في واحد منكم سلفي يقوم يناظرني ويقوم إيه يكلمني. فليته يسمع الآن، فنحن ندعوه لمناظرة أو للقاء مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، وليأتي بكل شبهه ونعلمه إن شاء الله أمور دينه بإذن الله عز وجل. احنا نجيب الثورة معنا، ولو هو أثبت لنا احنا خطفينها نديها له هو. يعني لو حتة خطف الثورة دي، هو أولا معلش أنا ما بحبش الايه، هو دلالة الاقتران في الأصول قراءة دلالة ضعيفة. بس برضو ما يعني احنا كنا نتكلم مع الدكتور العوا والدكتور احمد كمال، وفي فرق طبعا فرق كبير طبعا. فرق كبير جدا. لكن تعالى برضو، لان هي المدرسه دي دلوقتي والله مدرسه نشطت. حاضر بعد اذنك يا شيخ محمد، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الله وبركاته. اكيد من اسكندريه ولا منين؟ اتفضل. مرحبا بحضرتك والدكتور عبد المنعم. يا مرحبا، الله يبارك فيك. يا مرحبا بحضرتك. بس انا كنت بس عايز اتفق مع الدكتور عبد المنعم لما قال فعلا ان الليبراليه ما هي الديكتاتوريه حديثه، ان هو الاستاذ فهمي هويدي برضه كان كتب مقال قال ان هم الليبراليين او العلمانيين اتعودوا في ظل النظام السابق ان هو الاسلاميين مقصيين خالص من الساحه، فبالتالي هم عايزين نفس المنطق يرجعوا له تاني، ان برضه بالساحه فاضيه والاسلاميين مقصيين. قال بالدليل على كده ان لما حضرتك مثلا بيجي برنامج عايزين نتكلم عن السلفيين، انا ما بشوفش حد سلفي موجود يقول لك مش عارف الباحث الفلاني في شؤون الجماعات الاسلاميه، لما تجيب واحد سلفي ويا ريته باحث، ده هدام والله مش باحث. ما انا معرفش، انا بحس والله ان هم مثلا اللي باحثين دول بيطلعوا مثلا حلقتين في برنامج والثالثه ببلاش، عاملين اوفر مثلا، ابص الاقي الصبح وبالليل يا الحلقه ب 75 قرش. فالموضوع مستفز. ثاني حاجه برضه المفروض برضه يبقى في وقفه شويه في موضوع الاخبار اللي بتيجي كدب في كدب. يعني مثلا امبارح اعرف في جريده مصر اليوم مدرب المحله هيستقيل بسبب تهديدات السلفيين. يتصلوا بمدرب المحله يقول لهم لا ده بلطجيه، انا ما قلتش سلفيين، السلفيين ناس محترمه وبتوع ربنا. طب معلش المفروض يبقى في اجراء قضائي في خبر زي كده. يعني نتكلم فيها والله. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. اتفضل. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. مع الكلام ده يعني الاخوه هم اللي بيفتحون. لا بس خلينا نتكلم على حديث تأبيد النخل لانه مهم جدا. اتفضل. ولان انا طبعا انا بفضل يعني يعني كنا نتمنى ان يبقى في حوار مع هذه المدرسه، وهو في طبعا بس نعم. يعني ليس على وسائل الاعلام نعم. ولكن لابد بقى ما دام الكلام برضه بيتقال في الاعلان، حديث تقدير النخل حديث صحيح، وفي ان النسل سالهم عن تقدير النخل وقال تقدير النخل طبعا ايه النقل النقل اللقاح من الذكر الى الانثى، فقال ارى انكم لو لم تفعلوا لاثمرت فلم تنتج الا شيصا. نعم. يعني ما انتجتش. فلما كان في العام القادم قال انتم اعلم بشؤون الدنيا. طبعا انا عايز اقول انه عندنا في القران وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الله. نعم. احنا بنقول دايما الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. ليه؟ هل اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم عبر سني البعثه كلها نايف وعشرين سنه كانت هي اللي في البخاري ومسلم وكتب السنه السته وكل كتب السنه؟ اكيد كان بيقول ضعوا الطعام ارفعوا الطعام تعالى زي ما اي الكلمات المباحه او السلف كان لديهم حاسه التمييز بين الشرعي والطبعي. فدونوا الشرعي وتركوا الكلام الذي لن يفيد الامه انهم ينقلوه لهم. حصل هنا لبس لدى النقل او لدى انه توهموا ان ده من الايه؟ من الشرعي. زي ما حصل للصحابه في غزوه بدر لما نزل عند هذا الماء البئر. نعم. ممكن يكون الواحد انزلك الله اياه. نعم. فاذا في مره حصل لبس وساله. نعم. يعني كان هناك تردد هل ده وحي ولا لا. نعم. في مره ظنوا ان ده وحي. ايوه. ثم اتضح انه ليس وحيا. نعم. نقول الدليل الحديث ده رد عليهم. اذا كل الاحاديث الاخرى نعم. اللي ما حصلش فيها هذه المراجعه تساوي انها وحي وتساوي انها من الدين. يبقى ما ينفعش يبقى احنا اعلى بشؤون دنيانا، يبقى كل ما ثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين طبعا، وما عدا نحن اعلى بشؤون الدنيا، وقدر الله تبارك وتعالى ان هذا الامر من شؤون الدنيا وفي قواعد عامه ان هذا الامر من شؤون الدنيا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويظنه من شؤون الدين او ياخذه بنصيحته الدنيويه ثم يبين لهم ان هذا من امر الايه؟ من امر الدنيا. لا يمكن ان نظن بدين الله تبارك وتعالى انه غامض او متناقض او مستعصي على التطبيق. نعم. احنا دلوقتي لما يقول إن أحاديث تلقتها الأمة بالقبول وأربعة عشر قرن الأمة تعمل بها على أنها دين، وهو هيجي النهاردة يقول لا دي كانت من الدنيا، يبقى بينسب الشرع إلى الغموض والتناقض وغير ذلك مما ينزه عنه الشرع. إذن هذه الواقعة حصلت نعم، ولكنها تؤكد لنا أن ما سوى ذلك هو من الدين. بالضبط زي واقعة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى وجاء جبريل اللي فنع له أذى فخلعها فوضعها في جهة. الصحابة عملوا إيه؟ خلعوا نعلهم مثله فبعد الصبر قال ما لكم خلعتم نعلكم. افتكروا ده إيه؟ إن الوحي جاله دلوقتي وحرم عليه الصلاة في النعال، لأن الزمن كان زمن تشريع، فبين له نسلم أن هذا ليس تشريع ولكن كان بسبب كذا. هذا كله يؤدينا لاطمئنان. ليه الصحابة قالوا لنا الكلام دوت؟ عشان نطمئن إلى الباقي ونفهم. إذا كل ده يدينا اطمئنان إن ما سوى هذه الوقائع اليسيرة المنقولة هو من الدين الثابت الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ الدين. معنا اتصال محمد اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا وسهلا. يا مرحبا. السلام ليك والشيخ عبد المنعم، ربنا يثبت ورب أمانيتي يعني الطائر الليبرالي والطائر العلماني ده. الله يكرمك. وعليك السلام. الله يبارك لك. أنا عندي كذا سؤال. كذا سؤال. أول حاجة أنا بشتغل في شركة عالمية، أنا معايا نصارى كتير ومعايا كمان ناس يعني ذوي أفكار ليبرالية ويعني ليبرالية وعلمانية وهو إلى آخره. أيوه. دلوقتي في أسئلة كتير جدا بتتسأل، مثلا لو وصل إلى سدة الحكم واحد إسلامي، لو حصل ربنا إن شاء الله يعني يكرم ويحصل الكلام ده، كيف أطبق الشريعة على الأرض؟ يعني إحنا في ظل هذا الزخم، تمام؟ إزاي تطبق الشريعة على الأرض؟ في كذا مخالفة موجودة أو مخالفات كتير جدا موجودة في مصر، فإزاي تطبق الشريعة على الأرض بالتدريج؟ يعني إيه هو المنهج لحاجة زي كده؟ تاني سؤال، هل ممكن الإخوة يعملوا على يوتيوب حساب لكل مناظرات الشيخ عبد المنعم شحات ومداخلاته مع القنوات المختلفة، سواء القنوات العادية أو القنوات الإسلامية؟ ثالث حاجة، هل الشيخ عبد المنعم شحات إن شاء الله هيدرس في معهد الفرقان في اسكندرية؟ وأنا متشكر جدا ليك. طيب دي دعاية بقى بأجر بقى. أولا بالنسبة لمعهد الفرقان، لا أظن أن لدي وقت يعني خلاص بقى شيخ يعني. الله يعينك. وعلى عين طبعا يعني احنا كلنا جنود في الدعوة، وهناك من يدرس في المعهد وهناك من يظهر في الإعلام، ولو المعهد احتاجني أكيد هكون موجود إن شاء الله، أضطر بقى ألغي البرنامج. لا لا إلا البرنامج ده يا شيخنا. بالنسبة لسؤال الأخ قبل الماضي، وأنا حطت سؤال هنا أو حطت استفسار أو يعني مسألة لابد نشيد بها ونعممها أو نطلب تعميمها. المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيستدعي رئيس تحرير أو النائب العام تقريبا، بيستدعي رئيس تحرير الشروق للتحقيق معه في خبر العفو عن مبارك. لماذا لا يعمم هذا الكلام على كل صحفي وكل إعلامي وكل مذيع يتهم السلفيين أو يتهم النصارى بالباطل؟ في الواقع كلام كويس جدا، لأنه هو لما خطوة جميلة جدا اللي نشر خبر العفو عن مبارك كاد أن يسبب جداً. أزمة. نعم. طيب اللي نشر أن السلفيين يفعلون كذا والسلفيين يفعلون كذا سبب أزمات يعني. نعم. وهناك تعطيل للإنتاج وهناك فتنة في المجتمع، فهو بس يعني دايما برضو حيخافوا يقولك بيحابوا السلفيين. نعم. فخلينا نقول احنا نناشد نعم. الاعلام ان يتقي الله. نعم. ونناشد كل مسؤول يجد ان هناك بلاغات بلاش يعني لو هم بيشتموا في السلفيين بالراحة كده. نعم. يسيبهم يشتموا. احنا المنهج السلفي بنقول ينتشر اذا هوجم، لكن لو بيحرضوا المجتمع على بعضه. واذا اراد الله نشر فضيلة. نعم. طبعا الاخ كان بيسالنا التطبيق بالتدرج، احنا بنقول عند وجود ضرر متحقق من تطبيق شريعه شيء ما من الشرع سوف نتركه من اجل الضروره. يبقى اذا طبعا هو الامر كله افتراضي ان حد اسلامي وصل، وان لو لقينا حاجه الناس مش فاهماها ولو جيت تطبقها عليهم رغما عنهم هم مش فاهمينها، هم اختاروا الشريعه ككل بس جاي تطبق دي ولكن دي مش من الشريعه. لو لقيت ان في ضرر متحقق سيقع حينئذ يسعك انك انت تأجل. ده من باب الإجابة على السؤال، وإلا عشان بس برضو الإبراهيم ما يزعلوش اكتر ويهيجوا اكتر. لا اظن ان هو وارد ان هو يعني ان حد اسلامي يصل للحكم. ليه مش وارد ليه؟ حضرتك لا بتطمن الليبراليين ما تطمنهمش. وارد هترشح نفسك وارد وارد زي الاخ لو حضرتك لما في واحد في بالمناسبه السؤال موجود برضو في اخ سلفي اسمه زين العابدين عبد العزيز. السؤال العرض انا اظن ان لا انا هكتب بس حضرتك العرض السؤال او عرض الخبر استفزازي جدا. اول يعني لسه بقى في 30 40 اول واحده ان شاء الله سلفي يرشح نفسه موجوده في مصر اليوم. رصيده ايه كاتبين كده؟ رصيده 15 سنه سلفي اخواني 6 سنين او 6 سنوات سلفي 3 سنين تبليغي. في الاخر بقى كاتبين ايه؟ انعم واكرم. يعني وكانه بيقول مثلا كان فنان وكان راقص وكان لا مثلا مغني وبعد كده انعم واكرم. بيتريقوا بيسخروا منه انعم واكرم. طيب اولا انا اظن ان اسلوب يعني استفزازي جدا. عند قراءتي للخبر أيه. لم اجد فيما يشير ان هذا الاخ سلفي سمى نفسه سلفي. نعم لكن هم يبدو ده وضع طبعا عشان ملتحي الاعلام. الاعلام معلش كثير من وسائل الاعلام كانت وثيقه الصله باجهزه الامن. يعني لما الاعلام يقول لك ان مثلا انت التزمت في مسجد كذا مثلاً. لما تجد مثلا روزا اليوسف تتكلم على تفاصيل ضابط امن الدوله اللي بيتعامل معاك مش فاكرها لانها حصلت في عهد ضابط قبل منه وبتاع روزا اليوسف فاكرها يبقى هو معاه ايه؟ معاه الباسورد بتاعت الارشيف عدل يعني بيطلع منها. فانا بقول انه هو احيانا فهو ظاهر الراجل ده ملتحي عمل مؤتمر ان هو هيرشح نفسه اسف فراح هم مطلعين بقى الهيستوري بتاعه لقوه بقى كام 15 15 اخواني وسته سلفي وثلاثه تبليغ. طب ليه ما سووش تبليغ؟ طيب هو الاخيره تبليغ ما هو المفروض يبقى مفتوحه بقى الاخيره تبليغ. هو عايز يقول ان انا اللفظه بس انا لا هو عايز يقول ان كل مؤهلاته والعمل في الجامعات الاسلاميه. واحنا عايزين برضو نتفق عشان برضو اتفضل ان احنا بنتكلم على الشروط لو اختزلناها قوي. احنا كان عندنا شروط كبيره للامامه ومش ده وقتها فاحنا بنقول ايه عايزين اللي يرشح نفسه يكون يؤمن بالهوية الإسلامية لمصر يكون عنده كفاءة ونزاهة. الكفاءة دي ليس كل صاحب مشروع إصلاحي عنده كفاءة لقيادة الدولة في حجم مصر. أنا عندي النظام الدستوري في مصر بنظام رئاسي حتى الآن ويبدو أنه لن يتغير. بمعنى الرئيس في إيده أوراق كتيرة جدا. الرئيس هو اللي المفروض بيقود الجيش. حاولوا قلصوها شوية يعني. الرئيس هو اللي بيقود الملف الخارجي. الرئيس بيشرف على الملف الداخلي وفيه الاقتصاد ومعضلاته. فياريت احنا بنناشد جميع الناس الكويسة اللي عندها افكار اصلاحية يقيم نفسه كشخص وكخبرة وكعلاقات برضو. ما انا ممكن يكون عندي افكار كويسة جدا علاقاته باجهزة الحكم علاقاته بالعالم الخارجي عشان برضو ما نكترش عدد المرشحين على الفاضي. اللي بيصحى من النوم بدري بيروح يرشح نفسه. لا مش بدري لسه ده لسه الباب ما اتفتحش. ده احنا عمل ما الباب يتفتح ممكن تلاقي كل الشعب 85 مليون اللهم انا صحيح. انا لا اريد ان اقلل من شأن والا فهذا الاخ الكريم محامي بالنقد. يعني هو الراجل لما جه يقدم نفسه قدم نفسه ان هو محامي بالنقد بينما الجريده تعمدت ان تدوس عليه حاجه هو ما قدمش نفسه بيها. هو الراجل لما هو مش حق كل واحد ان هو اللي يقدم نفسه للناس رغم ان الاخوان اعلنت ان مفيش مرشح للرئاسه. انا بقول بس يعني نفس النظام. بغض النظر عن شخص هذا الشخص الكريم بحب اقول لكل اخواننا الذين هم غيره على الاسلام لازم قبل ما يقول انا هرشح نفسي يبص لكفاءته في المحاور الثلاثه دول. والكفاءه معناها درايه وخبره ومشروعات مستقبليه وقدرة على اختراق عش الضبابير زي ما بيقولوا ومعرفة الملفات القديمة تتجاب منين وتروح فين إلى آخر هذا الكلام. الأمر الآخر فرصه في النجاح. طب افرض هو راجل كويس جدا بس فرصه في النجاح مش معروف شبه معدومة. طب ليه احنا يعني عشان احنا كده أوجدنا مادة يعني دول ده يسخر وده يسخر وده يستهزأ وده يعمل مع ان معلش يعني هات لي المرشحين التانيين ايه مؤهلاتهم. طب الراجل ده الراجل ده 15 سنة اخوان وستة سلفي وثلاثة تبليغ يعني بس هو مؤهل عالي يعني زي الباقيين يعني هتلاقيه راح اثيوبيا والحبشة ويعرف عدد المسلمين هناك ويعرف المراكز الاسلامية ده بالتبليغ ده انا ممكن اجيب له يعني مزايا اعلى من واحد عاش طول عمره في بلاد الامريكان. يعني ممكن نعتبره المرشح السلف بقى؟ لا ده انا بقى يعني نوع من المؤلفه. انت ليه اعتبرته كده؟ يعني ما اعتبرتش، لكن في النهايه استخفاف بالناس ده. بننصح بالموضوعيه اللي يقدم نفسه وعلى اي، عشان هم اعتبروه من ضمن السي في بتاعته انه عنده ست سنين سلفيه. الدعوه السلفيه ليس لها مرشح للرئاسة إلى الآن. لا لن يكون لها. لن يكون. أيوة. وأنصار السنة أعلنت كذلك، وأظن الإخوان برضو أعلنوا كده. فياريت يصفوا له وصف تاني مثلا، يخلوه يعني مرشح الطرق الصوفية. يعني ما أعلنوش الصوفيين احتمال يرشحوا يعني ولا لا؟ ما أعرفش. هو يعني شوفوا هو عايزين يسيبوه للدين، شوفوه اي حاجه ثانيه، سموه مرشح قانونيين. طب ليه ما سموش يعني حقوقي مثلا مرشح القانون؟ على أين يعني؟ طيب. هو طبعا تعمد السخرية وتصوير الدين بالسطحية، وهم عايزين حتة كويسة برضو. فضل. عايزين نقولها. فضل. دايما عايزين يصوروا اللي احنا بنقول. حكاية محمد النهاردة، كل المتصلين اسمه محمد. ناخد الاتصال ده. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد. الشيخ عبد المنعم اهلا وسهلا بحضرتك، والله مشرفنا في الحكمه والاخ المذيع برضه. ربنا يبارك فيه. الله يكرمك. الله يكرمك شيخنا حضرتك، والله ربنا يكرمك على مجهوداتك في الرد والتعبير عن راي السلفيين وكده، جزاك الله خيرا. بس انا عملية طلبين. اتفضل. ارجو ان حضرتك تلبيهم لي يعني. اتفضل. اول حاجه انا بزعل نفسي، حضرتك دايما بتقول انا متحدث الرسمي عن الدعوه السلفيه بالاسكندريه. انا اتمنى من الله ان تشال اخر كلمه وتبقى متحدث. لا احنا بنشيلها. انا يعني احيان كتيره باضيف ان انا على صله بكل رموز السلفيه. نعم. وهم نعم. فيما اظن لدى يعني يرضون عن كلامي، بس انا عشان يبقى كلام دقيق يعني بنقول كده. تفضل. جزاكم الله خيرا. يعني ان شاء الله ان شاء الله هتبقى يعني متحدث رسمي بالنسبه للسلفيين كلهم. نتمنى نسال الله ذلك. يعني عايز تورطنا ولا ايه؟ في ايه؟ انت منين اول؟ يعني انا عايز اعرف. اصل الفكره كمان ان الشخص المتحدث الرسمي مش شرط بس العلم الشرعي. نعم. هو يلزم ولازم يكون زي ما الشيخ ما شاء الله عبد المنعم بيتميز، عنده خلفيه سياسيه طبعا. او عموما انا اللي اقدر اقوله اداره الحوار. نعم. وكيفيه اداره الحوار اللي انا اقدر اقوله فعلا ان انا يعني تقريبا معظم رموز السلفيه في مصر انا يعني بحاول استطلع ارائهم دايما، وهم في درجه توافق في ما اقوله من اراء ويعتبرونها تعبيرا عن الشيخ. يعني هذه المساله يعني قبل ان ندخل على المفتي يعني كانت ملحه جدا بالنسبه لي. ان ياريت يبقى في مؤتمر عام يجتمع فيه يعني الرموز السلفيه، سواء كانوا الدعوه السلفيه باسكندريه او الرمز المستقلين. انا دايما اقول الرمز المستقل، كلنا نجتمع ونتفق على لجنه او هيئه من كبار علماء المشايخ السلفيين غير الاكاديميين يعني غير الازهريين، ويبداوا يتفاعلوا مع شيخ الازهر او مع المشيخه او مع الازهر، ويبقى في شيء من التنسيق وتوحيد الصف، يبقى في رؤيه للناس بدل في درجات من ذلك يعني. يعني في يعني عشان ما يبقاش في الشتات اللي جاي دلوقتي يعني ان شاء الله الاحد القادم. فضل. بعد يومين الدكتور ياسر ابراهيم يستضيف الدكتور محمد يسري في درس الاحد في الاسكندريه. ما شاء الله. هو كان قبل نعم. اسابيع استضاف الدكتور محمد عبد المقصود، ويعني بفضل الله نعم. العلاقات جيده ما فيش شك، والتنسيق نعم. او التشاور على الاقل في المواقف نعم. موجود، وانا اسال الله تبارك وتعالى ان يكون هناك ما هو افضل من ذلك. معانا الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ازيك يا استاذنا؟ ربنا يبارك فيك. يا مرحبا. اسال الله العظيم ان يرضى عنا وعنكم وان يسترنا واياكم. اللهم انا لي اقتراحات. تفضل. انا العبد الفقير عبد الرحمن عويس، متخصص في القراءات العشر بالازهر الشريف. تفضل. ما شاء الله. اول حاجه النهارده الهجمه شرسه منظمه جدا نعم. على الدعوه السلفيه اللي اطهر دعوه في الدنيا. ليه القائمين على الدعوه ما يرفعوش قضايا في المحاكم ضد القنوات اللي انتوا عارفينها؟ ليه؟ دي مساله مهمه جدا، بقى لي 3 ايام بغلي مش عارف اكلم حد. المساله الثانيه وهي في غايه الاهميه، ان روى الدارمي باسناد حسن والقصه معروفه أن أبا موسى الأشعري رأى قوما في المسجد يجلسون يذكرون الله بطريقة معينة، معايا حضرتك؟ تفضل. فلم ينكر عليهم وذهب إلى ابن مسعود، والقصة معروفة. السادة العلماء بيقولوا لم ينكر عليهم لأنه يجد من هو أفقه ومن هو أعلم. النهاردة الشباب المتحمس بيتصرف من تلقاء نفسه دون أن يرجع إلى المتخصصين. فلابد أن نركز كدعوة سلفية على منهج السادة الصحابة. يعني احنا سعداء جدا لحضرتك أزهري وحريص على الدعوة السلفية، ده أكبر إعلان أن السلفية هي جزء من الأزهر، أو هي تفاعل بين العلم الشرعي والواقع. يعني شيء يا سيدي الفاضل، الدعوة الشعب المصري كله شعب على منهج السلف الصالح. صحيح. السلف الصالح هم أستاذ الصحابة الكرام وآل البيت ومن تبعهم بإحسان. نعم. والآيات في ذلك كثيرة جدا. أنا كنت دائما أقول لمشايخ الدعوة السلفية قولوا بصوت عالي نحن على منهج السلف. أنا مرة دعيت لأنصار السنة في السويس من 6 شهور، فبقول للشيوخ أنا النهاردة هتكلم عن السلف، قال لي اوعى تجيب سيرة السلف هنا في السويس. الله أكبر. مع أن أنا بفضل الله كنت أحاضر أحيانا في القنوات الأرضية قبل الثورة، وكنت أصدع وأقول مذهب السلف كذا والسلف كذا. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. كان في قبل الثورة تخاذل شديد أو خوف أو حيادية، فلما جاءت الثورة العلمانيين انتهزوا الفرصة، فأصبح الناس لا يدرون من مذهبهم ومنهجهم. حضرتك يا شيخ عبد الرحمن لعلك رأيتني وأنا أبتسم، لأن نفس الكلام اللي حضرتك بتقول اللي عايز ترفع قضايا، أنا كنت عايز أكلم الشيخ. يا ريت يا فضيلة الشيخ، يا شيخ أنا يعني أول مرة أقولها، أنا كل شيوخي في الأزهر من العلماء الكبار كانوا صوفية، لكن بفضل الله عز وجل كنا حريصين كل الحرص على ألا نحيد عن مذهب السلف. بل كان لنا علماء صوفية كبار وأشاعرة كانوا يقولون بالنص كده، مذهب السلف أسلم. أسلم، نعم. دي درسناها على كل الكبار في الأزهر الشريف. جزاكم الله خير. فأرجو من الشيخ عبد المنعم يركز في القصة دي بالله عليه. حاضر. لازم ترفع، مش دعوة بس، ده أنا عاوز القنوات تتحد علشان يلموا توكيلات من الناس، يفاوضوا 20-30 محامي ب 200-300 ألف توكيل. كان عندنا معانا الوقت على الهواء محامي يعني. معايا حضرتك؟ حاضر. قبل ما اختم، الله يبارك فيك، والله شيء مهم، اتفضل. قبل ما اختم، ويا ريت الشيخ يكتبها، ويا ريت معاليك تكتبها. أنا كاتبها. أنت عارف حضرتك إن التمكين على نوعين، صح كده؟ تمكين اللي جاء في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. صح كده ولا غلط؟ صحيح، تفضل. غلط. شروط التمكين دي اللي هي رقم واحد دي لم تحقق، نحن لم نحققها كمصريين. يجي النوع الثاني من التمكين اللي هو قوة الظلم، وأن الظلم يبلغ الذروة، وأن الاستضعاف يكون على أشده، فيأتي المن من الله رب العالمين علينا، وده جاء في سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم. طيب الشاهد، الله يبارك فيكم، أنا أسف أطلت، سامحوني. الشاهد هذا التمكين الذي من الله علينا به يدعونا إلى فرح واطمئنان أم يدعونا إلى قلق؟ يقول السادة العلماء هذا يدعونا إلى قلق، لقوله تعالى قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، سورة الأعراف آية 89 تقريبا. معلش الشيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، الوقت معانا بيدهمنا، ومعلش إن شاء الله نكمل في لقاء قادم إن شاء الله بفيد بمداخلة. يعني احنا نقول شكر التمكين الذي من الله علينا به نتيجة لبغي الظالمين، مع أننا لم نقم بواجبات التمكين الأخرى، هو أن نقوم بهذه الواجبات. نعم. وهذا الأعراض الأخونا المتصل، نسأل الله عز وجل أن يمكن الإسلام والمسلمين، وإن شاء الله نرجئ الحديث عن المفتي في اللقاء القادم. وقبل أن نختم لقائنا، نسأل الله رب العظيم رب العرش الكريم أن يمن على أخينا الأستاذ ياسر شكر بالشفاء العاجل، ونهنئ أخانا كذلك فضيلة الشيخ كمال بيومي بنجاح العملية، سائلين الله عز وجل أن يتم شفاءه وأن يعيده إلى أهله سالما غانما، اللهم أمين. ونشكر في نهاية هذا اللقاء لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، ونشكر لكم إخواني المستمعين على حسن استماعكم ومشاهدتكم واستجابتكم لنا واتصالاتكم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.